بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 27 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع السابع ما يأتي على 8 أوجه وهو الواو. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فواو الاستئناف والحال ارتفع تليهما كسرت والنجم طلع. الواو تأتي في كلام العربي على 8 أوجه. الوجه الأول تكون حرف استئناف، قال الناظم فواو الاستئناف. واو الاستئناف تقع في ابتداء الكلام، كما أنها تقع في ابتداء كلام آخر غير الأول، ويكون ما بعدها مرفوعا، قوله تعالى: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فالواو هنا للاستئناف، ومثله قوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ومثله قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالواو هنا سواء في بداية الآية واتقوا الله، وكذلك في بداية الآية الثانية ويعلمكم الله، فهما معا للاستئناف. وتكون للحال نحو: جاء زيد والشمس طالعة. فالواو هنا واو الحال، والجملة بعدها حالية، ومن ذلك سرت والنجم طلع. فالواو واو الحال والجملة بعدها حالية، والنجم عالم بالغلبة على الثريا، فإذا أطلق النجم بالألف واللام يقصد به الثريا خاصة، وإذا كان نكرة فهو عام في جميع النجوم. الوجه الثاني أو الوجه الثالث أنها تكون للجمع، وهي التي تدل على الجمع بين أمرين ولا يقع بعدها إلا مضارع، ويسميها الكوفيون بواو الصرف لصرفه من نصب ما بعدها على سنن الكلام. الوجه الرابع أنها تكون للمعية وتلي الجملة الفعلية أو الاسمية وفيها معنى الفعل وحروفه، ولا يقع بعدها إلا اسم فضل وهما مما يفيدان المعية، وينصب تاليهما أي واو الجمع وواو المعية ينصب تاليهما سواء كان فعلا مضارعا أو اسما. قال الناظم: وواوي الجمع ومفعول معه تليهما انصبه كزرت والساعة. مثل الناظم لواو مفعول معه بقوله: زرت والساعة أي مع الساعة، ومثله: زيد سائر والطريق أي مع الطريق. وواو الجمع لابد أن يكون تاليها مضارعا تقدم له نفي أو طلب، ولذلك قال الناظم: وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب. مثال المسبوق بالنفي المحض قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، أي وأن يعلم، على مذهب البصريين تقدر أن النصب، وعلى مذهب الكوفيين فالناصب له الواو التي يسمونها واو الصرف، إذ الفعل في هذه الآية كان يستحق وجها من الإعراب غير النصب، فصرف عن ذلك بدخول الواو عليه. وأما الطلب المحض فيشمل الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض وكذلك التحضيض والتمني، فهذه 7 ومع النفي صارت 8. مثال الأمر نحو اضرب عبدك ويستقيم، أي ليكن ضرب واستقامة. مثال النهي لا تضرب زوجتك وتندم، أي لا يكن ضرب وندم. ومثال ذلك قوله أو قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا البيت من أبيات تنسب لأبي الأسود الدؤلي، الشاهد فيه قوله وتاتي، فالواو واو الجمع أو الصرف أو المعية، أي لا يكن نهي وإتيان. مثال الاستفهام هل تكرمني وأكرمك، أي ليكن إكرامك وإكرامي. مثال الدعاء نحو اللهم اغفر لي وأفوز، أي لتكون مغفرة وفوز. مثال العرض ألا تنزل عندنا ونكرمك، أي ليكن نزول وإكرام. مثال التحضيض هل لا تنزل عندنا ونكرمك، أي ليكن نزول وإكرام. ومثال التمني نحو ليت لي مالا وأنفقه على المساكين، أي ليكن ثبوت مال وإنفاق. والوجه الخامس أنها تكون واو رب، والصحيح أنها حرف عطف، وأن الجر برب محذوفة بعد الواو، لا الواو بنفسها خلافا للكوفيين. مثال ذلك وليل كموج البحر أرخى سدوله، هذا قول امرؤ القيس. فهناك من يعتبر بأن هذه الواو هي واو رب، لكن الطرف الآخر يقول بأنها للعطف، وكلمة ليل مجرورة برب محذوفة، وأصل الكلام ورب ليل. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها آخر يوم من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 17 من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.